بسم الله والحمد لله. قل هو الله أحد، هذه السورة لها فضل، وأحبها أحد الصحابة فشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن حبه إياها أدخله الجنة. هذه السورة العظيمة ترد على أي فرقة خالفت في التوحيد من الملل ومن الفرق، ففيها رد على النصارى الذين يقولون بألوهية عيسى، وفيها رد على اليهود الذين يقولون عزير ابن الله، وفيها رد على الملاحدة الذين ينفون الإله، وفيها رد على المشبهة الذين يقولون الله يشبه خلقه، وفيها رد على المعطلة الذين يعطلون الصفات. ولا يوجد فرقة ولا يوجد أيضا ملة إلا وفي قل هو الله أحد رد عليها من وجه، وذلك لأن هذه السورة جمعت التوحيد من جميع أطرافه فأصبحت تعدل ثلث القرآن. وأي مخالفة في التوحيد ففي قل هو الله أحد إشارة من الرد عليها، أو طرف من تأصيل التوحيد في الجهة التي خالفت فيها تلك الفرقة، وهذا كله لعظمة هذه السورة.